بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 32 ميم على 78 و400 وألف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نعلم أهمية النصيحة في الدين الذي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قالها 3 مرات. قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا أظن أحدا من الموجودين يجهل عظم قدر النصيحة في الدين، ولكن الحاجة داعية إلى أن يتعلم كل منا كيف تكون هذه النصيحة. فإن النصيحة من أمور الدين التي لا يجوز أن يبتدع فيها، فلا بد أن يتعلم المسلم كيف تكون هذه النصيحة على الطريق المستقيم، طريقة سلف هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم. ولقد شرفنا فضيلة الشيخ الجليل محمد أمان بن علي الجامي الأستاذ المشارك في الجامعة الإسلامية سابقا، والمدرس والموجه في المسجد النبوي الشريف حاليا، شرفنا بأن رغب أن يلقي محاضرة في هذا المسجد بعنوان فقه النصيحة، فلعلنا نستمع إلى فضيلته ولنتجرد من العواطف لنعرف الحق ونتعلم منه حفظه الله الطريقة السليمة السوية. فإلى المحاضرة، وفقه الله ووفق الجميع لما يحبه ويرضاه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،

ووحد به الكلمة. هذا الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام الله اختاره واصطفاه من بين عباده فأوحى إليه فأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأمره أن يبين للناس ما نزل إليه، فبين ذلك. ولا يجوز الاستخفاف به، بل الاستخفاف به ردة، ولا يجوز الاستخفاف بسنته وبما جاء به، بل يجب توقيره وتعظيم سنته وتعلمها وتعليمها ونشرها بين الناس والعمل بها وتفسير القرآن بها، لأن السنة النبوية هي في الغالب الكثير مفسرة ومفصلة للقرآن. خير ما يفسر به القرآن قرآن مثله، إذا أجمل في موضع وفصل في موضع. ثم في الدرجة الثانية تفسير القرآن بالسنة. السنة هي التي فصلت لنا أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الحج. بالسنة نصلي، الله أمر بالصلاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذه التفاصيل التي نعمل بها تفسير لهذه الآيات، الآيات التي فيها الإجمال. بل قد تأتي السنة مؤسسة ومؤصلة لأحكام لم يأتي ذكرها في كتاب الله، ولبيان بعض صفات الله تعالى التي لم يأتي ذكرها في كتاب الله. الله سبحانه وتعالى حرم الجمع بين الأختين وأن تجمعوا بين الأختين، فحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام الجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، وحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. فآمن المؤمنون بهذه السنة وعملوا بها إلى يومنا هذا، ولا يزال العمل بهذه السنة المؤسسة لأحكام لم يأتي ذكرها في الكتاب. وجاءت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة إثبات بعض صفات الله تعالى التي لم يأتي ذكرها في الكتاب. لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن إذا تاب إليه. الحديث بعض صفات الرب سبحانه وتعالى التي آمن بها السلف فأثبتوها كما جاءت وأمروها بدون تأويل أو تحريف وبدون تشبيه أو تمثيل، إنما جاءت في السنة زيادة على ما جاء في الكتاب. قد تأتي السنة موافقة ومؤيدة لما في الكتاب في الأحكام وفي الصفات. إذن السنة هنا تنقسم إلى ثلاث: سنة موافقة ومؤيدة لما في الكتاب، وسنة مفسرة وشارحة للكتاب، وسنة مؤسسة. يجب معرفة سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام واحترامها وتقديرها والعمل بها والدعوة إليها، ولا يجوز الإعراض عنها، عدم تقديرها والإعراض عنها يعتبر إعراضا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وعدم توقيره. هكذا ننصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام فنصدقه في جميع أخباره. فرسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر عن الغيب الماضي وعن الغيب المستقبل وعن الأحكام التي بيننا. أخبر عن الغيب الماضي، عن الأمم الماضية، ما جرى بين الأمم وأنبيائهم، نصدق كل ذلك. أخبر عن الغيب المستقبل بالنسبة لزمانه. من الغيب المستقبل ما قد وقع، ومنه ما هو واقع الآن، هذه الفتن وهذه الحروب المستمرة من الفتن التي أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام، كثرة الهرج وهو القتال، ونحن واقعون اليوم فيها. ومن الغيب المستقبل ما سيحدث كأمارات الساعات، كل ذلك يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته فيما أمر. ولا يجوز أن يعبد الله إلا بما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز اعتقاد أن إنسانا ما يوما ما قد يستغني عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتقرب إلى الله بعبادة يخترعها ويبتدعها أو يزعم أنه يأخذها من اللوح المحفوظ مباشرة دون حاجة إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما يزعم ذلك بعض غلاة الصوفية. لا طريق إلى الله إلا طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن زعم أنه في إمكانه أن يفتح له طريقا إلى الله غير طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو مرتد، لأنه لم يؤمن بشهادة أن محمد رسول الله. فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، الرسول يصدق ويطاع ولا يكذب ولا يعصى، فهو عبد الله، عبد لا يعبد، بل يدعو العباد إلى عبادة ربه سبحانه. هكذا بالاختصار نعرف لرسول الله عليه الصلاة والسلام مكانته ومكانة سنته، ونعتقد أنه لا وصول إلى الله وإلى دار كرامته إلا بما جاء به هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك ننصح لولاة أمورنا وهم أئمة المسلمين. من هم؟ العلماء العاملون والحكام المؤمنون الصالحون الذين يؤمنون بالله وبكتاب الله ويحكمون شريعة الله. العلماء الذين هم وظيفتهم البيان، وهم من ولاة أمور المسلمين. العلماء العاملون الربانيون الفقهاء هم من ولاة أمور المسلمين ومن أئمة المسلمين، يجب النصح لهم نصحا خالصا. والحكام المؤمنون غير الكافرين من ولاة الأمور الذين يجب النصح لهم. ولا يشترط في ولاة أمور المسلمين أن يكونوا معصومين، بل أن يكونوا مستقيمين استقامة تامة. يجب النصح لهم ولو كان فيهم قصور وتقصير وضعف في الإيمان وضعف في التطبيق. النصح لهم واجب وطاعتهم واجبة ما لم يأمروا بمعصية الله. إن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لهم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى هذا لا ينصح لهم، لا، إن كان العلماء فيهم نوع من التقصير وعدم التطبيق الكامل لا يسقط ذلك النصح لهم،

لعلمائنا قضاة عادلون إن شاء الله، يحكمون بكتاب الله ويفصلون بين الأحكام بين الناس بالأحكام المأخوذة من الكتاب والسنة. تتركون هؤلاء العلماء وتصغون للكتاب المثقفين الثقافة العامة وليسوا بفقهاء، يصدرون الأحكام على الشعوب والمجتمعات ويسمون هذا المجتمع مجتمعا جاهليا، لا يفرقون بين المجتمعات أو بين الحكام أو بين العلماء، يطلقون إطلاقا هذا خطأ. القول بأن الإسلام توقف في جميع أنحاء الأرض خطأ واضح. هذه الأرض منذ أن جدد الدين في القرن الثاني عشر الدين موجود والمجتمع إسلامي والدولة إسلامية، ولا يجوز الشك في ذلك، ومن يشك في ذلك فهو أحد أمرين، إما جاهل أو مخدوع، والمخدوعون كثيرون. لذلك الواجب علينا أن نحترم علماءنا ونحترم علمهم ونستفيد منهم ونأخذ العلم منهم، بدلا من أن نترك علماءنا ونأخذ العلم من المثقفين الثقافة الغربية أو الثقافة العامة الذين ليسوا بفقهاء. ما يريد الله بخيرا يفقهه في الدين، وبحمد الله نحن نعيش وسط الفقهاء. هكذا ننصح لولاة أمورنا، ثم ننصح لعامة المسلمين، وأهم من ننصح لهم من عامة المسلمين الشباب في هذا الوقت. شبابنا هيجوا وشوش عليهم واختلط عليهم الأمر إلا ما شاء الله، إلى درجة كما أشرت شك بعضهم في إسلامية هذا الوضع الذي نعيشه وفي إسلامية هذا المجتمع. ولا يجوز لمسلم أن يصل إلى هذه الدرجة، بل يجب على علمائنا والمحاضرين والخطباء أن ينصحوا لشبابنا ويبقوهم على الخط، ويبينوا لهم أن الخط الذي كانوا عليه هو الخط الصحيح، وهو الطريق المستقيم، عقيدة وعبادة واحترام للعلماء والاستفادة منهم وعدم الخروج عليهم، وولاء للحكام وحبهم وتقديرهم والدعوة لهم والنصح لهم. أعود إلى الوراء قليلا. إذا قلنا ليس من النصح تتبع حفواتهم وأخطائهم والتشهير بهم في المحاضرات والخطب، كيف ننصح لولاة أمورنا؟ الجواب أجبت على هذا السؤال غير مرة، ولا بأس من الإعادة. الناس تتفاوت، من كان مستطيعا أن يجلس إلى الحكام ويجابههم ويشافههم وينصحهم ويبين لهم أخطاءهم ويدعوهم إلى الاستقامة، هذا الصنف من الناس قليل، فيجب عليهم وجوبا عينيا أن يقوموا بهذا الواجب. ومن لم يصل إلى هذه الدرجة وفي إمكانه أن يكتب نصحه لولاة الأمور بأسلوب مناسب لا تجريح فيه بل فيه الاحترام والتقدير والشفقة والرحمة، يجب عليه أن يكتب لهم أيضا. ومن لا فليوسط البطانة الصالحة والعلماء العاملين الذين في إمكانهم أن يتصلوا بهم فينصحوهم فيكونوا ناصحا لهم بواسطة. ومن المعلوم إذا كان لأحدنا حاجة لدى أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء أو لدى حاكم، إن لم يستطع أن يصل إلى ما يريد بنفسه وسط أو وسائط حتى يصل إلى حاجته. إن كان الناصح ناصحا مخلصا وصادقا عليه أن يوسط من يوصل إليهم نصحه مع الدعوة لهم. الدعوة لهم ليس بالأمر الهين، وكان سلفنا يحرصون ويحرصون على الدعاء لولاة الأمور ويدعون لهم في المواطن التي يظنون أن الدعوة مستجابة فيها. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. علينا أن نتأثنى بسلفنا وعلمائنا الأولين في نصح ولاة الأمور وفي نصح الشباب. شبابنا يتلقون العلم الآن على أناس قد لا يثقونهم في عقيدتهم، والتعليم الجامعي يأتي بعدد من الأساتذة قد يكونوا صالحين وقد يكونوا غير صالحين. على المسؤولين عن الجامعات أن يحضروا للشباب المعلمون الصالحون ويقرروا لهم المنهج الصالح. إذا وفق الطالب المعلم الصالح والمنهج الصالح تم سعادته، سعادة طالب العلم في أن يوفق المعلم الصالح والمنهج الصالح. المعلم الصالح مقدم على المنهج الصالح، لأن المعلم الصالح في إمكانه أن يصلح المنهج الفاسد. لذلك من النصح لشبابنا أن نختار لهم المعلمين الصالحين أصحاب العقيدة السليمة والفكر النيّر، ولا ينبغي أن نقدم لهم أساتذة يدعون إلى علم الكلام أو إلى الديمقراطية أو إلى الفوضى أو يهيجون الشباب التهيج السياسي العقيم الذي لا ينتج شيئا إلا الفتنة. هكذا ينبغي أن ننصح لشبابنا. ولعله من الأنسب أن أكتفي بهذا المقدار لأستمع إلى أسئلتكم. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن لا يجعل علينا حجة كل ما قلناه وما سمعناه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وصحبه. شكر الله لفضيلة الشيخ هذه الكلمات النافعة. وكما تعلمون أنه ليس من الأدب أن يقاطع أحد شيخا يلقي درسا أو محاضرة، هذا ليس من الأدب الشرعي وليس من طريقة سلفنا الصالح الذين كانوا يتأدبون كل الأدب مع علمائهم ويجلونهم وإذا أرادوا أن يسألوا فبلطف وبأدب، أما المقاطعة فليست من طريقة سلف هذه الأمة وليست شرعية بهذا الأسلوب. هؤلاء الذين قاطعوه فإنما يريدون الاستفادة ولا يريدون الاعتراض بهذا الطريق. وهنا أسلوب وهو الكتابة، كتابة الأسئلة أو الانتظار حتى تنتهي المحاضرة ثم يسأل، أما أن يقاطع فهذا ليس من الأدب. ولو حصلت حوادث فالنبي صلى الله عليه وسلم من لطفه ولينه وعدم غلظته بصحابته وبالجهال الذين كان صلى الله عليه وسلم يرشدهم إلى الطريق الصحيح السليم، وهو في ذلك الوقت كان في زمن التشريع، وهناك من الجهال الذين لا يعرفون الحق ولا يعرفون الطريق. فكما تعلمون أن العربي عندما بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة أن يقعوا فيه نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تجرموه، ثم أخبره بلين ولطف لأنه لم يعرف أن هذه من الأمور المنكرة. ولكن الذين حضروا نحسبهم أنهم من طلبة العلم أو من المجالسين والذين يستمعون إلى العلماء ويأخذون عنهم، فينبغي أن يكونوا هم قدوة لغيرهم من الجهال الذين لا يحسنون طريقة التعلم وطريقة السؤال. ولا أعلم أن في محاضرة من محاضرات ألقيت أحدا قام واعترض بهذه الطريقة، وإنما ينتظرون انتهاء المحاضرة ثم يسألون ويكتبون الأسئلة في أوراق. فلماذا الاعتراض في أثناء هذه المحاضرة؟ وعلى كل حال فضيلة الشيخ هذا اجتهاده ورأيه، ولا يعني أن كل من تكلم واجتهد في مسألة أن يلزمنا برأيه واجتهاده. أن تسمع ما يقول واسمع إلى أدلته وكن منصفا واسمع من هذا وهذا من طلبة العلم ومن العلماء، اسمع منهم ثم ابحث عن الحق، ولا تتعصب لأحد ما، ولا تقول الحق مع فلان أو فلان. لا يجوز لك أن تقول الحق دائما مع فلان، بل يجب عليك أن تسمع من هذا وهذا وتعرف الحق بدليله. إذا عرفت الحق فخذه من أي شخص كان من الصغير أو الكبير، حتى إن الحق قد يؤخذ من الصغير وقد يؤخذ من المرأة، والقصص في هذا كثيرة. فكم من إمام من أئمة سلف هذه الأمة رجع إلى قول بعض تلامذته أو قول بعض العامة إذا أرشده إلى الحق واتضح له الحق وبان. ثم إنني لم أسمع من فضيلة الشيخ أنه تعرض أحدا بعينه بسوء. فإلى الأسئلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نبدأ في الإجابة على بعض ما يتيسر من هذه الأسئلة. وقبل البدء في الإجابة التفصيلية أحب أن أعلق على كلمة تهيج الشباب، ولعل بعض الشباب يفهم من هذا أن التهيج عام في جميع الشباب، وليس هذا غرضي، بل من أيام الأزمة وأن أعيش مع الشباب في مدينة جدة وفي المدينة النبوية، وقد عرفت من كثير منهم على إنصاف وأدب مع العلماء، وكانوا يؤيدون حكامهم في تلك الأزمة، حتى في أيام اختلف طلاب العلم في مسألة الاستعانة بالكافر، كان كثير وكثير من شبابنا وقفوا مع الحق، وكانوا يدعون لولاة أمورهم ويحترمون أقوال علمائهم، ولم يتأثروا ببعض التهيجات التي تأتي من الداخل والخارج. وشبابنا بحمد الله تعالى، كما قلت غير مرة وكررت، خير الشباب، والناس من الخارج، شباب المسلمين من خارج هذا البلد، ينظرون إلى شبابنا نظرة احترام وتقدير، ويرون إنهم قدوة لهم وأسوة، وأنهم خير شباب العالم، لأنهم أولا وقبل كل شيء أصحاب العقيدة السليمة، وهم الذين نشروا العقيدة في العالم التي انتشرت الآن بحمد الله، ويشاركون في أمر الجهاد حيثما نادى منادي الجهاد. لذلك أرجو أن لا يفهم شبابنا التعميم فيما قلت. وبعد، بالنسبة للنصيحة للعلماء هذه المسألة كما أشار فضيلة الشيخ قبل المحاضرة تحتاج إلى نوع من التجرد. التجرد من العواطف، التجرد من التعصب لشخص أو لمجموعة من الناس. نحن إذا أطلقنا العلماء لا نعني الدكاترة الجدد مثلنا، بل نعني مشايخنا كبار العلماء الذين سبقوا الدكترة فعرفوا بالعلم قبل أن تحدث أو يحدث اصطلاح الدكترة، عرفوا بالعلم والفقه وأفادوا الناس بعلمهم. إذا قلت العلماء أنا أعني هؤلاء، ومن دونهم أعتبرهم طلاب علم ومن تلاميذ هؤلاء العلماء. فعلينا نحن الجدد إن صح التعبير، علينا أن نحترم علماءنا ولا نحاول أن نصرف اسم أو لقب العلماء إلى أنفسنا، ولقب الدعاء أيضا إلى أنفسنا، بل يجب أن نبين للناس أننا إذا قلنا العلماء والدعاء هم أولئك العلماء المعروفون، العلماء القدماء، أصحاب الفتوى والقضاء الذين نفع الله بعلمهم العباد والبلاد. هؤلاء من رأيت منهم تأثيرا لك أن تتصل به وتنصح، وإن رأيت أن تقدم لهم مجتمعين نصيحة لك أن تفعل ذلك، وهم لا يترفعون من قبول النصيحة. تربينا على أيديهم، نعرف تواضعهم، نعرف تواضعهم وإنصافهم. ولو قدم لهم تلميذ من تلاميذهم النصح سوف يتقبلون، وهذا أمر مجرب فيهم. وبالاختصار أنا أعني بالعلماء هذا السنف، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل لله جل وعلا قدم أم قدمان؟ إذا كان الجواب بنعم فما هو الدليل؟ وإن كان الجواب بلا فماذا يحمل عليه الأثر الموقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أن في الكرسي بموضع موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين. الجواب، السائل سأل فأجاب على الجواب. ذكره أثر ابن عباس جواب لسؤاله، أما في الحديث الصحيح جاء ذكر القدم بدون ذكر العدد، حتى يضع الجبار قدمه تقول النار هل من مزيد، حتى يضع الجبار عليها قدمه، وفي لفظ الرجلة. وهذا اللفظ ليس نصا في العدد، جنس. فإذا جاءت السنة أو أثر يعطى حكم الرفع فبين ذلك يؤخذ فيعتبر تفسيرا لما أجمل، والله أعلم. هذا السائل يقول: ما رأيكم في من يقول نظرت في كتب العقيدة فوجدتها كتبت في غير عصرنا إلى أن قال وأسلوبها فيه جفاف لأنها نصوص وأحكام، هذا السؤال قدم غير مرة فأجبت عليه غير مرة، نحمل هذا السائل على أنه لم يسمع الجواب قبل هذه المرة فنجيب على سؤاله. القول بأن كتب العقيدة فيها الجفاف أو كثير من الجفاف، ثم تعليل ذلك لأنها نصوص وأحكام كلام في غاية الخطورة على عقيدة هذا القائل، التعليل أخطر من الحكم الذي أصدره. قوله فيها الجفاف هذا يعتبر حكم، حكم على كتب العقيدة، كتب العقيدة التي بين أيدينا التي ندرسها وندرسها لشبابنا، حكم عليها بأن فيها الجفاف وهو حكم جائز. ثم زاد الطين بلة كما يقولون بقوله لأنها نصوص وأحكام. كتب العقيدة عندنا نصوص من الكتاب والسنة، ليست آراء الرجال، فوصف النصوص آيات قرآنية وأحاديث نبوية بأن فيها الجفاف إن حلل هذا الكلام يعتبر السخرية من الآيات ومن الأحاديث، والسخرية من كتاب الله تعالى أو من آية من كتاب الله ومن السنة النبوية يؤول إلى عدم تقدير الله تعالى حق قدره وعدم توقير رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن حلل الكلام تحليلا دقيقا قد يؤدي إلى الاستخفاف برسول الله عليه الصلاة والسلام وبالله رب العالمين. ثم هذا الكاتب لم يكتفي بهذا، بل زعم بأن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب، وإن كان السائل لم يذكر هذا نحفظه هكذا في كتابه، زعم أن معظم شباب المسلمين أعرضوا عن هذه الكتب. وهذا الكلام لست أدري ماذا أسمي، وقد سميت فيما تقدم إنها فرية، وأنا مصر على ذلك لأنه خلاف الواقع. فالواقع إن هذه الكتب كتب العقيدة التي بين أيدينا عندما جدد مجدد القرن الثاني الدين في هذه الجزيرة، وقبل أن يخرج أثر التجديد إلى العالم، قوبل هذا التجديد وهذه الدعوة المباركة قوبلت بمعارضة عالمية، وكانوا ينظرون إلى هذا التجديد أنه دين جديد ليس دين محمد صلى الله عليه وسلم. ومع مرور الزمان وانفتاح الناس بعضها على بعض، عرفت الناس هذه الكتب وهذه العقيدة وهذه الدعوة المباركة، وهذه الكتب التي حكم عليها صاحب هذا الكتاب بأن شباب المسلمين زهدوا فيها، الواقع خلاف ذلك، بل شباب المسلمين اليوم في أقطار الدنيا يطلبون هذه الكتب فيدرسونها فيحفظون المتون. حضرت شخصيا في بعض الدول، في بعض دول إفريقيا، وجدنا إن صغار الشباب يحفظون الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات مع حفظهم للبيقونية والأربعين النووية، أي إن المنهج المقرر في المدارس الابتدائية عندنا انتشر في العالم في مدارس أهلية أنشأها خريج الجامعة الإسلامية في تلك الأقطار حتى في أوروبا، ومنتشرة هذه الكتب في فرنسا انتشارا عظيما جدا، ونحن على صلة بالدعاة هناك. إذن الرجل عندما تورط في هذا الكلام لست أدري هو جاهل أو متجاهل، الذي يبدو لي إنه متجاهل لأنه قد عاش في هذا البلد فترة من الزمن ثم في بلد مجاور إلى أن انتهى أمره إلى بريطانيا، ليس ممن يجهل، والله أعلم إنه مصاب في عقيدته بنوع من الإلحاد، هو الذي حمل على هذا التورط في الحكم على هذه الكتب والتنفير منها، وزعمه أن شباب المسلمين أعرضوا عنها وزهدوا فيها، كل هذا كلام باطل، وقد قلنا فيه غير مرة هذا الحكم. وأن أذكر أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز سئل هذا السؤال وحكم على هذا الكتاب أنه لا يجوز بيعه بل يجب تمزيقه، وقال إنما جاء في هذا الكتاب ردة. أقول في آخر الجواب لا عطر بعد عروس، جواب سماحة الشيخ كاف في الجواب. أحد الإخوة يقول إذا تم النصح عدة مرات ولكن لا جدوى من هذه النصيحة فماذا نفعل؟ وسؤاله الثاني من من العلماء الأجلاء الذين أخبرونا عن أحداث تقع في شتى بقاع الأرض، هل هؤلاء العلماء يعتبرون توريين أفيدونا؟ من هؤلاء؟ ماذا؟ الضمير إلى من؟ ماذا؟ أجيب على الطرف الأول أو على الفقرة الأولى من السؤال لأنه واضح، أما الفقرة الثانية فليكتب الكاتب لأنه قال هؤلاء يشير إلى ما في نفسه، الإشارة ينبغي أن تكون إلى الشيء المذكور، يقول هل هؤلاء ثوريون؟ من هؤلاء؟ فليوضح. السؤال الأول إذا تم النصح عدة مرات ولكن لا جدوى من هذه النصيحة فماذا نفعل؟ الجواب على السؤال الأول، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراتب تغيير المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا بالنسبة لمن يملك السلطة، فوقع المنكر في سلطته في إدارته في بيته يغير باليد، فإن لم يستطع فبلسانه، عليك أن تنصح فتبين الحق وتخلص في النصح، وليس بلازم أن تقبل نصيحتك بل أنت عديت ما عليك، هذا الواجب عليك، ولا يجوز لك أن تنتقل إلى مرتبة ليست هي لك وهي تغيير المنكر باليد، لا تملك ذلك، تملك اللسان، احمد ربك أنك تملك اللسان. يوجد في بعض الأقطار أماكن لا يستطيع المسلم أن يقول هذا منكر هذه معصية هذا حلال هذا حرام، بل يطلب من ربه السلامة إذا سكت، لا يسعه إلا أن ينكر المنكر هناك بقلبه فقط، وأنتم هنا تملكون إنكار المنكر على كل صغير وكبير بألسنتكم، ومن ليس له سلطة وليس في إمكان أن يتصل اتصالا مباشرا لمن نصحه ولم يؤثر فيه نصحه لا يملك إلا تكرار النصح مع الدعاء، والله أعلم. سؤاله الثالث يقول الشباب في هذه الأيام تفرقوا وصاروا جماعات بسبب عدم اتباع العلماء الصالحين، وقلتم في المحاضرة تصحيح المناهج، فهل ناصحتم لولاة الأمر؟ هذا الكلام. أعيد السؤال من أول. تقول: الشباب في هذه الأيام تفرقوا وصاروا جماعات وأشتات بسبب عدم اتباع العلماء الصالحين، وقلتم في المحاضرة تصحيح لمناهج، فهل ناصحتم لولاة الأمر؟ هكذا كتب السؤال. على الفقرة الأولى، سبب تفرق الشباب إلى أحزاب وفرق وجماعات، السبب معروف، السبب أمر واقعي، وهو وجود من يهيجهم التهييج السياسي، ووجود من يوزعهم على الجماعات، بل وجود هذه الجماعات المحدثة، الجماعات الموجودة في الساحة اليوم أنا أعتبرها محدثة، إذ لا يوجد قبل هذا الانفتاح، لا يوجد في هذا البلد جماعات، جماعة واحدة، المجتمع السعودي كله جماعة واحدة، جماعة المسلمين، لا يوجد غير هذه الجماعة. وجود الجماعات واشتغال كل جماعة بالدعاية لمنهجها هو السبب في تفرق الشباب وتشتتهم، وهذه الجماعات هي التي وزعتهم على هذه الجماعات، إلى أن سمعنا شباب الصحوة والخلوف لأول مرة. يريد الله أن يعلم